بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حاجة احنا قلناها في موضوع القانون ده هو ان في المراحل الكنيسة الاولى ايوة كان في كتب بيختاروا ما بينها، لكن لما التاريخ اتأخر بعد كده ما بقوش يختاروا من وسط كتب، بقوا يقولوا هي دي كتبنا، فالباقي اوتوماتيك ما بقاش قانون. وقلت ان في ناس زي جوش ماجدويل بيحاولوا علشان خاطر يقنعوا الناس بشكل عقلاني بيحطوا شروط او معايير ويقولوا هي دي الشروط اللي على اساسها تبقى الكتب قانونية، او لو انطبقت على كتاب يبقى كتاب قانوني. لكن الواقع ده ما كانش بيحصل. اللي كان بيحصل هم بيقولوا ده كتاب قانوني. في فرق ما بين هو اختار كتاب معتقده ايه في الكتاب ده، وفرق ما بين هل انا درست الكتاب ده ودورت فيه على شروط معينة فلما لقيتها قابلتها. ده ما كانش بيحصل. هو كان بيختار كتاب وهو معتقد ان الكتاب ده كتبه رسول من رسل المسيح، ان الكتاب ده موحى به من الله. ده كان معتقده في الكتاب اللي هو اختاره. لكن هل هو درس الكتاب وفعلا شاف فيه كده، او اثبت ان هو فعلا كده فعلشان كده اختاره؟ لا، ده ما حصلش. المهم كان في الاقتباس بتاعت الترجمة الرهبانية اليسوعية دي اللي هو بيتكلم عن الاسفار القانونية التانية، والاقتباس بتاع فكرة عامة هو بيقول ولم يحسم الامر بخصوص القانون الاسكندري لاسفار العهد الجديد سوى القديس اثناسيوس الرسولي. فقلنا الجملة دي صح بخصوص القانون الاسكندري، يعني قانون الكتاب المقدس في كنيسة الاسكندرية. هو البابا اثناسيوس هو اللي حسم القانون في كنيسة الاسكندرية، لكن خارج كنيسة الاسكندرية كان لسه في خلافات حوالين القانون، زي كنيسة اثيوبيا وزي الكنيسة الغربية في الاسفار القانونية التانية، وزي ما هنقرأ دلوقتي الكنيسة في سوريا. مقالات عن مجلة مرقس، فكرة عامة عن كتاب مقدس، دار مجلة مرقس صفحة رقم 77. بيقول من الواضح تاريخيا، يعني الموضوع ده مش محتاج دراسات عميقة في تاريخ الكنيسة السورية، يعني أن الكنيسة السورية كانت مختلفة عن الكنائس الأخرى الناطقة باليونانية واللاتينية في معرفتها بأسفار العهد الجديد. يعني احنا لو شفنا الكنائس اللي ناطقة باليونانية ايه أسفار العهد الجديد عندها، والكنائس الناطقة باللاتينية ايه أسفار العهد الجديد عندها، لو رحنا كنيسة سوريا هنلاقيها مختلفة عن الكنائس اللي بتنطق اللاتيني وبتنطق يوناني. فبيقول فحتى منتصف القرن الرابع لم يقبل أفرهات أحد آباء الكنيسة هناك سوى كتاب أدية تسارون ورسائل بولس الرسول الـ14 وسفر أعمال الرسل. حكينا قبل كده عن أدية تسارون ده. إيه أدية تسارون ده؟ كتاب عمله أحد الآباء السوريين اسمه تاتيان. تاتيان ده جاب الأناجيل الأربعة اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. ادي متى ومرقس ولوقا ويوحنا. هو حب يعمل ايه؟ هو لقى في الأناجيل الأربعة تناقضات واختلافات وقصص مختلفة وهكذا. فمثلا انجيل يوحنا في حاجات مش موجوده غير عنده، كل اللي في انجيل مرقس تقريبا موجود في متى ولوقا مع وجود بعض الاختلافات وبعض التناقضات، وفي حاجات زياده في متى وفي حاجات زياده في لوقا. فراح هو عمل ايه؟ رتب كل القصص الاول، رتب كل القصص بغض النظر في قصة متكررة في كذا كتاب وفي اختلافات وتناقضات، مش مهم. هو رتب كل القصص تاريخيا. فهم غالبا بيبدأوا بالمقدمة بتاعت انجيل يوحنا اللي هو في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله مش عارف مين، بعد كده يبتدي باللي موجود عند لوقا اللي هي قصة ولادة يوحنا المعمدان ونبوءة زكريا، وبعد كده بيبتدي بولادة المسيح اللي موجودة في متى ولوقا، بعد كده بقى بيبتدي يرتب أحداث قصص المسيح نفسه لما بقى عنده 30 سنة. وبرضه في حاجات زيادة هنا حاجات زيادة هنا، المهم بيرتبها. بعد ما رتب القصص كلها راح عامل ايه؟ قال لك القصة الواحدة موجودة في اكتر من انجيل، ما بينهم اختلافات وما بينهم تناقضات، فراح حاول على قد ما يقدر يوفق التناقضات، وحاول على قد ما يقدر يزيل الاختلافات، تمام؟ وام عمل انجيل واحد كبير يضم كل اللي موجود في الاناجيل الاربعة. ده سماه الدية السارون، الدية تسرون، ده كلمة يونانية معناها الرباعي، الرباعي يعني متكون من أربعة، تمام؟ الدية تسرون ده هو في القرن الثاني الميلادي كان هو الكتاب المقدس بالنسبة للكنيسة السورية، يعني ما كانوش بيقبلوا غير الدية تسرون. هو بقى بيقول لك ان لغاية بقى القرن الرابع اتطوروا شوية، زودوا على القانون، فبقى في فوق الدية تسرون اللي هو قول الاناجيل الاربعة رسائل بولس الرسول الـ14، يعني يدخلوا معاهم رسالة الى العبرانيين وبيقولوا ان ايه بولس كتبها، وسفر اعمال الرسل. يبقى هو كده الكنيسة السورية رفضت ايه لغاية دلوقتي؟ او ما ضمتش، اصل في بعض الناس بيتفلسفوا. بيتفلسفوا ازاي؟ قال لك في فرق ما بين ان الاب ده رفض الكتاب، يعني قال الكتاب ده مش قانوني كخة مش هنقبله، وما بين انه ما حطوش في القانون عنده. قال لك ايه الفرق؟ قال لك يا اخي افرض هو ما جالوش علم بالكتاب ده، ما كانش يعرفه، ففي فرق ما بين الكتاب ده ما عرفوش فما ضموش، وفي فرق ما بين هو عرف الكتاب ده ودرسه ورفضه وقال انه مش قانوني، فدي بتبقى علامة اكس كبيرة على الكتاب ان اب يدرسه ويرفضه. زي مثلا سفر الرؤية، في اباء رفضته عن دراسة، يعني كانت تعرف ان في كتاب اسمه سفر الرؤية وقالت الكتاب ده وحش مش هنقبله ضمن القانون، فده بيعيب في الكتاب عند المسيحيين وبيوضح ان الكتاب ده فيه مشاكل. غير كتب تانية مثلا قالك ده ما كانتش لسه انتشرت او ما كانتش لسه وصلت للناس فما كانوش يعرفوها. ما علينا، يبقى هو اصلا العهد الجديد 27 كتاب متقسم كم قسم، اللي هم الاناجيل الاربعة وبعدين اعمال الرسل ورسائل بولس الـ14 والسبع رسائل كاثوليكية وسفر الرؤية. هم قبلوا الدية تسرون اللي قول مجازا الاناجيل الاربعة واعمال الرسل والـ14 رسائل والـ14 رسالة. يبقى هو رفض او ما حطش في قانونه السبع رسائل الكاثوليكية اللي هم رسالتين لبطرس وثلاثة ليوحنا وواحد ليعقوب وواحد ليهوذا وسفر الرؤية، يعني ثمان أسفار ما كانوش لسه في قانون الكنيسة السورية لغاية القرن الرابع. فهو بيقول لك فحتى منتصف القرن الرابع لم يقبل أفرهات أحد آباء الكنيسة هناك سوى كتاب الدية تسرون او الدية تسرون بحسب النطق، مختلف ما علينا لكن هو النطق الاصح اللي هو الدية تسرون. دية تسرون اللي هو الاربع اناجيل حطهم في انجيل واحد كبير ورسائل بولس الـ14 وسفر اعمال الرسل. في اواخر القرن الرابع ذكر القديس افرام، والقديس افرام ده قديس مشهور جدا في كنيسة سوريا، مشهور القديس افرام السرياني ولو اديرة وكده، يعني لو اديرة باسمه، احد الشخصيات الشهيرة في الكنيسة السورية. نفس اصفار العهد الجديد السابقة اللي هم الدية تسرون ورسائل بولس الـ14 واعمال الرسل، واضاف عليها رسالة جديدة لبولس الرسول سماها الرسالة الثالثة لكورينثوس. دي رسالة أبوكريفا، يعني احنا قلنا في رسائل فعلا كتبها بولس، وفي رسائل مكتوب عليها اسمه لكن دي رسائل مزورة، وفي رسائل مش مكتوب عليها اسمه قالوا ان بولس كتبها. اهي رسالة كورينثوس الثالثة دي من ضمن الادب المسيحي اللي اطلق عليه أبوكريفا، يعني منحول او مزور. في بعض الكنائس كانت بتقول لا دي فعلا بولس كتبها وكانوا بيقبلوها ككتاب او رساله قانونيه. احنا بنتكلم دلوقتي على المقبول من وجهه نظر الكنيسه السوريه. فهم قبلوا الرساله الثالثه دي بتاعه كورنثوس، يعني العهد الجديد حاليا في رساله كورنثوس الاولى رسالة كورنثوس الثانية. في مشكلة في الرسالتين دول بتوحي، يعني في نص في رسالة كورنثوس دي بتوحي ان بولس كتب رسالة بس هي ما وصلت لناش، ضاعت. في حاجة اسمها رسائل بولس الضائعة، في اشارات داخل رسائل بولس بتوحي ان بولس كتب رسائل، الرسائل دي مش بين ايدينا دلوقت. فرحوا المسيحيين الاوائل عملوا ايه علشان يحلوا المشكلة دي؟ ألفوا رسائل وحطوا عليها اسم بولس، وقال لك اهو دي الرسالة اللي كان بيحكي عنها بولس في رسائله. فاهم ازاي؟ نسبة ايه؟ لا، هم مش الاباء المسيحيين الاوائل، يعني احنا مش لازم نثبته ان فعلا الرسائل دي موجودة والمسيحيين بيقولوا عنها انها مزورة. طب هي جت منين؟ ناس اخترعت الرسائل دي عشان تحل الفجوة دي. نصوص في رسائل بولس بتوحي ان بولس كتب رسائل بس الرسائل دي مش بين ايدينا، فراحوا هم كتبوها وقال لك اهي الرسائل اللي كان بيشير اليها بولس. نحب انا يمكن قلت النصوص دي قبل كده بس نقولها تاني. في اول نص اللي هي موجودة في كورنثوس الاولى 5-9 دي بتقول كتبت اليكم في الرسالة، ماشي يجيب نسخة العهد الجديد بتاعته، هو بيقول كتبت اليكم في الرسالة الا تخالطوا الزنا. تمام، جبتها ولا لسه؟ 5-9 كورنثوس الاولى 5-9 ثانية. فهو بيقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطمعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. يعني يعني هو بيقول أنا كتبت لكم في الرسالة إن أنتم ما تخلطوش الزنا، وأنا ما أقصدش زنات هذا العالم مطلقا، يعني يعني الدنيا مليانة زنا وناس وحشين، مش ده اللي انا اقصده. ان انتوا كأنكوا كده، لو انا طلبت منكم ان انتوا تقطعوا زنات العالم كله انتوا كده كأنكوا هتخرجوا من العالم وتسيبوها عشان العالم مليانة ناس زانية. ده في رأي بولس، ما علينا. فهو بيقول لك ايه؟ واما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكرا او خاطفا ان لا تخالطوا ولا تأكلوا مثل هذا. يعني هو يقصد الزناة والناس الوحشين اللي في المجتمع المسيحي. الاستنتاج من النص ده من ناحية الجرامر اليوناني ومن ناحية السياق، هو بيقول كتبت إليكم في الرسالة وأما الآن فكتبت إليكم، فده كأنه دليل هو كتب قبل كده في رسالة معينة ودلوقتي بيكتب تاني. فاهم ازاي؟ طب الرسالة الأولانية دي فين؟ مش موجودة. فعشان كده في ناس كتبت اشمعنى كورنثوس الثالثة، ان كورنثوس الاولى دي مش الاولى، دي التانية والتالتة هي التانية. فاللي هم مسمينا ابوكريفا دي التالتة بمقام ايه؟ الاول رسالة خالص كتبها بولس. فاهم قصدي؟ يعني هو بيقول كتبت اليكم في الرسالة، فين الرسالة دي؟ مش موجودة، فرحوا كتبوها. فاللي هم مسمينها التالتة دي بحسب ترتيب رسائل بولس لكورنثوس المفروض الاولى، وده هي اللي بتشير الى رسالة دي التانية، والتانية تبقى التالتة. فاهم ازاي؟ طيب ده نص. في نص تاني بقى في كولوسي، في كولوسي 4:16 بيقول ايه؟ طلعتوها؟ ثانية واحدة. في كولوسي 4:16 بيقول في النص اللي قبليه 15 بيقول سلموا على الإخوة الذين في لوديكيا. لوديكيا ده اسم مكان هو أنشأ في مجتمع مسيحي أو كنيسة، وعلى نمفاس وعلى الكنيسة التي في بيته. يعني نمفاس ده اسم شخص، واضح انه كان مسيحي من الأغنياء، فكان بيخلي بيته مكان لتجمع المؤمنين، فبقى اسمه الكنيسة التي في بيته، يعني جماعة المؤمنين اللي بيجوا يصلوا في بيته. وبعدين ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة اللي انتوا بتقروها دلوقتي، رسالة بولس لأهل كولوسي، فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللودكيين. يعني الرسالة دي تبعتوها للكنيسة بتاعت اللودكيين، والتي من لودكيا تقرؤونها أنتم أيضا. فالعلماء قالوا إيه؟ في رسالة عندكم بتتقري دلوقتي، تبعتوها للكنيسة اللي في لودكيا تقروها، والرسالة اللي جاية لكم من لودكيا تقروها عندكم. فاهمين يعني؟ تبدلوا الرسائل مع بعض، اللي أنا كتبت لكم هنا تودوه هناك، واللي جاي لكم من لودكيا تقروها هنا. فبعض العلماء قالوا يبقى كده بولس كتب رسالة إلى لودكيا زي ما كتب لكورنثوس والروميا والكولوسي وكذا وكذا. راحت فين بقى دي؟ فاخترعوا رسالة في من ضمن الكتابات أو الرسائل الأبوكريفة، رسالة بولس إلى كنيسة لودكيا. المسيحين اخترعوها عشان يسدوا الثغر ده، تمام؟ في بعض العلماء بيقولوا لا، ده مش بالضرورة رسالة جديدة كتبها اللودكيا، دي ممكن تكون رسالة من رسائله اللي ما بين ايدينا فعلا وكانت بتلف على الكنائس. لكن في بعض العلماء قالوا لا، دي رسالة ما كانوش مش بين ايدينا دلوقتي، يعني كتبها بولس وضاعت، كانت مفروض من اتكتبت لكنيسة لودكيا وبعدين هي رايحة بقى لأهل كولوسي يقروها ويبدلوا رسائل مع بعض. فالمهم دي بقى قصة ايه، واضاف عليها رسالة جديدة لبولس الرسول سماها الرسالة الثالثة لكورنثوس. دي رسالة فعلا موجود نصها بين ايدينا، لكن دي من ضمن الرسائل اللي تم تزويرها. ليه بقى الرسالة دي تحديدا تم تزويرها؟ علشان في نص في رسالة كورنثوس بتشير الى رسالة كان كتبها بولس لكن هي مش بين ايدينا دلوقت. وفي نص تاني مشهور اللي هي كولوس 4:16 كتبت عليكم في رسالة. انا كاتب بحث عن النصين دول اسمه رسائل بولس الضائعة، فيها اقتباسات كتير من علماء كتير بيناقشوا فيها ان فعلا في رسائل كتبها بولس وضاعت، وبعدين بيناقشوا بقى من حتة طيب اذا كان رسائل بولس كلها اللي ما بين ايدينا موحى بها من الله او قانونية، هل معنى كده ان الرسائل اللي ضاعت دي كانت مكتوبة بوحي؟ فبيناقش بقى المشكلة دي وموضوع عصمة الكتاب، هل ينفع واحد يكتب حاجة بوحي وتضيع كده بقى. فاحنا في اضافات انا مزودها على الملزمة الجديدة دي، فيها اسماء حوالي 26 كتاب ضايع من العهد القديم. العهد القديم بيشير اليه، يعني ايه؟ يعني في نص يقول لك القصص الفلانية مكتوبة في السفر الفلاني. السفر الفلاني ده فين؟ مش بين ايدينا. مثلا لو عاوز تكمل القصة دي اقراها في سفر اسمه كذا، والسفر ده مش موجود، لكن واضح انه كان موجود ما بين ايدين الناس اللي كتبوا اسفار العهد القديم دي وكانت مرجع بالنسبة لهم. طب افتح الملزمة الجديدة. اهو هتلاقي في الصفحة رقم 6 الاسفار المفقودة، تمام؟ تاريخ كتاب مقدس طبعا دار الثقافة صفحة رقم 42 بيقول ايه؟ يوجد 39 سفرا في العهد القديم، كما يوجد 23 سفرا اخرين، يبقى مش 26 23 اتلخبط في الرقم، كلها وردت اسماؤها في العهد القديم ولكنها غير موجودة. نستطيع أن نقرأ مقتطفات من سفرين من هذه الأسفار، يعني هم 23 في 2 منهم نقدر نقرأ مقتطفات منها. ليه؟ لأن الكتاب المقدس يقتبسها منها، يعني في أسفار في العهد القديم بتقتبس من الأسفار دي، لكن الأسفار نفسها مش بين إيدينا دلوقت. ولكننا لا نستطيع أن نقرأ هذه الأسفار نفسها لأنها لم تبقى، راحت. وكل الأسفار المفقودة يعتقد أنها تغطي بعض فصول في التاريخ القديم لإسرائيل. فبعض الناس بيقولوا إيه دي أسفار ملهاش لازمة، دي تاريخ. يعني إيه تاريخ؟ يعني طب ما أنتوا عندكم من ضمن أقسام العهد القديم كتب تاريخية، الملوك الأول الملوك الثاني، صموئيل الأول صموئيل الثاني، إيه اسمه ده، أخبار الأيام الأول والثاني، والمكابين الأول والثاني وغير، يعني في كتب تاريخية في الكتاب وأنتوا بتعتبروها موحى بها من الله وكل حاجة. هل علشان كتب العهد القديم دي المفقودة كتب تاريخية يبقى تروح في داهية؟ دي مش يعني هم بيحاولوا يقللوا من قيمة الأسفار دي عشان هي تاريخية. ليه؟ ما انت عندك كتب في العهد القديم بتقول عنها ان هي موحى بها من الله وتاريخية، ده ما بيقللش منها في نظرك المفروض. ما انا حطيتها في الصفحة اللي بعديها سوان. فانا بيقول ايه وحروبهم وحكم بعض الملوك وقصص افراد من الانبياء، كما ان الاسفار المفقودة كانت قديمة جدا، فمن الواضح انها كتبت قبل الاسفار التي ذكرتها، اي انها تسبق بعض اقدم القصص في تاريخ اسرائيل، بما في ذلك احدى معارك يشوع الاول لدخول ارض الموعد التي اقتبس فيها يشوع هتافا جريئا من سفر مفقود. يعني في سفر يشوع، يشوع في السفر ده بيقتبس من سفر مفقود. ويرى علماء الكتاب انه لا يوجد في الواقع 23 سفر مفقود، بل نحو 6 اسفار فقط. يعني هم مش 23، لا هم 6 بس اللي ضايعين. ليه؟ لان بعض الاسفار كان يطلق عليها عدة اسماء، ده افتراض عندهم معلوش اي دليل. يعني ايه؟ يعني قال لك في كتاب اسمه كذا، كتاب تاني اسمه كذا، الاسم ده هو نفس الاسم نفس الكتاب بس اطلق عليه اسمين مختلفين. طب انت ايه دليلك؟ مفيش دليل، بس ده فرض هم بيفترضوه عشان في اسماء بعض الاسفار متشابهه، فبيقول لك يبقى الاسماء دي كلها لسفر واحد، يبقى ال 23 دول هيخسوا ويبقوا 6، بس برضو في كتب ضايعه. طيب المهم، وكثير من العناوين لم تكن في الواقع عناوين اسفار، بل كما يقول العلماء الارجح وصفا للمحتويات. طيب اسماء الاسفار المفقوده ده اقتباس من كتاب تاريخ كتاب مقدس صفحه رقم 43 مع اضافه نص الشواهد اسفل الاسماء. يعني انا اللي جايب النص. الكتاب كان ذاكر ايه؟ مثلا سفر حروب الرب، سفر العدد 21:14-15. طب نفتح سفر العدد بيقول ايه؟ لذلك يقول يقال في كتاب حروب الرب، ده بيقتبس من الكتاب اهو، واهب في صوفة وأودية أرنون ومصب الأودية الذي مال إلى مسكن عار واستند إلى تخم مؤاب. مش النص غير مفهوم بس مش مهم. المفروض ده اقتباس من سفر اسمه حروب الرب، والكتاب ده مش موجود بين إيدينا دلوقت، مش موجود خالص عند اليهود، ضاع وفقد. طيب سفر ياشر، سفر ياشر ده بقى مقتبس منه، شوف مقتبس منه في سفر يشوع ومقتبس منه في صموئيل الثاني جزء كبير. الكتاب ده اكتشفوا حديثا، وجدوا له مخطوطات قديمة. يعني الكتاب ده ما بقاش من الكتب المفقودة خلاص دلوقت، اكتشفوه الحمد لله، فحطوا في الأرض لقوه. ما هو مش قانوني، يعني هو مش قانوني والسفر ده يقتبس منه. طب ما ايه المشكلة؟ ما زي ما قرينا قبل كده في رسالة يهوذا بيقتبس من سفر أخنوخ نبوة، وبالنسبة لهم ما حطوش أخنوخ من ضمن أسفار الكتاب. هنا يشوع مثلا 10:13 بيذكر سفر ياشر، وده السفر الوحيد تقريبا اللي هم لقوه فعلا دلوقتي، بس مش كامل برضو أجزاء منه. بيقول فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. القصة دي مذكورة عندنا برضو في روايات إسلامية، وهو داخل اللي هو يشوع بن نون، وهو داخل بيت المقدس، كان مفروض يدخل بيت المقدس في وقت معين قبل غروب الشمس، فالرواية بتقول ان انا مأمور وانت مأمورة وكذا، فالشمس وقفت لغاية ما هو دخل فعلا بيت المقدس. فهنا بيقول فقامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. فبيقول لك القصة دي مذكورة في سفر ياشر، مش كلام ده مكتوب في سفر ياشر، مش كلام جديد. يعني سفر صموئيل الثاني بقى بيقتبس منه اقتباسا، فبيقول ايه؟ من صموئيل الثاني الإصحاح الأول من 18-27، وقال أن يتعلم بنو يهوذا حاجة اسمها نشيد القوس، هو ذلك مكتوب في سفر ياشر اللي هو نشيد القوس. ايه بقى هو؟ الظبي يا اسرائيل مقتول على شوامخك، كيف سقط الجبابرة؟ لا تخبروا في جتة، لا تبشروا في اسواق اشقلون، لئلا تفرح بنات الفلسطينيين، لئلا تشمت بنات الغلف. يا جبال جلبوع لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لان هناك طرحي مجن الجبابرة مجن شاول بلا مسح بالدهن من دم القتلى من شحم الجبابرة لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء وسيف شاول لم يرجع خائبا. يعني نشيد القوس ده اللي هو القوس روبن هود يعني ما علينا. المهم شاول ويوناثان أنا كان أول مرة لاحظ أن النص ده مش من سفر صموئيل، ده اقتباس من سفر قبليه. اقرأ كده الكلام ده، شاول ويوناثان ده مفروض اتنين رجالة المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما، أخف من النسور وأشد من الأسود. يا بنات إسرائيل ابكين شاول الذي ألبسكن قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن، كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب، يوناثان على شوامخك مقتول. فزعلان بقى على يوناثان، قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء، يعني بيحبوا أكتر من حبه للحريم، كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب. فأقول لك ده كأنه إشارة لشذوذ جنسي معين، يعني مذكور في سفر ياشر، اقتبسوا صموئيل الثاني من سفر ياشر. في بقى سفر أمور سليمان في الملوك الأول 11-41 وبقية أمور سليمان، يعني هو بيقول أنا مش عاد أحكي لكم كل حاجة بقى، وبقية أمور سليمان وكل ما صنع وحكمته هي مكتوبة في سفر أمور سليمان، روحوا تقروها. سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل في الملوك الأول 14-19 وأما بقية أمور يربعام كيف حارب وكيف ملك فإنها مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل، روحوا تقروها. سفر أخبار أيام لملوك يهوذا، خلي بالك سفر ملوك إسرائيل سفر بيعضوا الأسماء اللي شبه بعض، دي هي دي اللي العلماء قالوا ده كتاب واحد بس بيسموها بأسامي مختلفة. فبيقول سفر ملوك يهوذا في ملوك الأول 14-29 وبقية أمور رحب عام وكل ما فعل مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. سفر ملوك إسرائيل في أخبار الأيام الأول 9-1 وأخبار الأيام الثاني 20-34 وانتسب كل إسرائيل وها هم مكتوبون في سفر ملوك إسرائيل، يعني السفر ده هو اللي فيه إيه؟ الأنساب. وبعدين في الملوك في أخبار الأيام الثاني 20-34 وبقية أمور يهوشافاط الأولى والأخيرة، يعني بداية حياته آخر حياته، مكتوبة في أخبار ياهو ابن حناني المذكور في سفر ملوك إسرائيل. تمام؟ طيب سفر أخبار صموئيل الرائي وسفر أخبار ناثان النبي وسفر أخبار جاد الرائي، يعني إيه الرائي؟ الرأي ده اللي هو بيقعد يشوف الغيب ومش عارف مين الحوارات دي يعني. بيشوف رأيه كده. فأخبار الأيام الأول 29-29 وأمور داود الملك الأولى والأخيرة مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرأي، ده أول سفر، وأخبار ناتان النبي ده تاني سفر، وأخبار جاد الرأي ده تالت سفر. فلو عاوز تقرأ أمور داود الملك تروح تشوفها في الثلاث أسفار دول. وبعدين أخبار ناثان النبي ونبوة أخي الشيلوني ورؤى يعدو الرائي، فين دي؟ مذكورة في سفر أخبار الأيام الثاني 9-29 وبقية أمور سليمان. شوف لما قالك بقية أمور داود دي موجودة في كذا وكذا وكذا، وبقية أمور سليمان الأولى والأخيرة مكتوبة في أخبار ناثان النبي وفي نبوة أخي الشيلوني وفي رؤى يعد الرائي على يربعام ابن نبات. طيب كويس، أخبار شمعي النبي ويعد الرائي في أخبار الأيام الثاني 12-15 وأمور رحبعام الأولى والأخيرة مكتوبة في أخبار شمعي النبي وعيد الرائي عن الانتساب. برضو مدرس النبي عدوا ده زي جده كده. اخبار الايام الثاني 13-22 وبقية امور ابية وطرقه واقواله مكتوبة في مدرس. مدرس ده اللي جاي من كلمة عبرية اللي هي كلمة مدراش، في حاجة اسمها مدراش. يعني ايه مدراش؟ زي تلمود كده، مدراش يعني بيدرسوا حاجات معينة. فجاية من الدراسة يعني. فمدرس النبي عدو. مين عدو النبي ده؟ ما نعرفش. اسم نبي. سفر الملوك ليهوذا وإسرائيل. فأخبار الأيام الثاني 16-11 وأمور آسى الأولى والأخيرة في سفر الملوك ليهوذا وإسرائيل. أخبار ياهو ابن حناني المذكور في سفر ملوك إسرائيل. ده موجود أخبار الأيام الثاني 20-34 وبقية أمور يهوشافاط الأولى والأخيرة مكتوبة في أخبار ياهو بن حناني المذكور في سفر ملوك إسرائيل. مدرس سفر الملوك أخبار الأيام الثاني 24-27 وأما بنوه وكثرة ما حمل عليه ومرمة بيت الله مكتوبة في مدرس سفر الملوك. أمور عزية كتبها إشعياء ابن أموس النبي في أخبار الأيام الثاني 26-22 وبقية أمور عزية الأولى والأخيرة كتبها إشعياء ابن أموس النبي. يعني ده كتاب واحد نبي، نبي هو اللي كتبه وضاع. سفر ملوك إسرائيل ويهوذا في أخبار الأيام الثاني 33-18 وبقية أمور منسى وصلاته إلى إلهه وكلام الرائين الذين كلموه باسم الرب إله إسرائيل هو في أخبار ملوك إسرائيل. خلي بالك كل الناس اللي هو بيكتب وبقية أمورهم دي يعني في قصص ليهم في الأسفار ده، بس انت لو عاوز بقى تكمل بيت قصصه نعزوك إلى مرجع آخر تروح تقرأ فيه. أخبار ملوك إسرائيل في أخبار الأيام الثاني 33-18 وبقية أمور منسى وصلاته إلى إلهه، ما ده اللي احنا لسه قارينه صح. اخبار الرائين في اخبار الايام الثاني 33-19 وصلاته والاستجابه له وكل خطاياه وخيانته والاماكن التي بنى فيها مرتفعات واقام سواري وتماثيل قبل تواضعه مكتوبه في اخبار الرائين. سفر اخبار الايام في نحمية 12-23 وكان بنو لاوي رؤوس الآباء مكتوبين في سفر أخبار الأيام إلى أيام يوحنان ابن الياشيب. هم بعض الناس طب سفر أخبار الأيام، طب ما في أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني. قال لك واضح إن ده غير الاتنين دول. ليه؟ عشان ما لقوش فيها الكلام ده، ما لقوش فيه الكلام ده اللي هو كان بنو لاوي ورؤوس الآباء مكتوبين في سفر أخبار الأيام. هم بيقولوا لا ممكن يكونوا ستة، ممكن يكونوا ستة. ليه؟ علشان الأسفار اللي أسميها شبه بعض، زي مثلا اللي هو سفر أيام الملوك، سفر أخبار أيام ملوك يهوذا، سفر ملوك إسرائيل، تمام. وبعدين في عندك تاني اللي هو سفر ملوك يهوذا وإسرائيل، مدرس سفر الملوك، سفر ملوك إسرائيل ويهوذا، أخبار ملوك إسرائيل. فبيقول لك دول هيجمعوهم يبقى كأنهم كتاب واحد، يبقى الباقي هيطلعوا خمس ولا ستة. لا، السفر ده كان له كذا اسم، ساعات بيقولوا عنه سفر ملوك يهوذا، سفر ملوك إسرائيل كذا، فهو نفس الكتاب متقالوا عنه كذا اسم. لكن في حاجة تلاقيها بين لا من اسم ولا بين من نص. تمام. دي اسفار مفقوده، ودول يعني اكتر سفرين هم سفر حروب الرب وسفر ياشر، دول اكتر سفرين مشهورين يعني الاخوه بيسالوا عنهم النصارى، يعني راح فين سفر حروب الرب؟ سفر حروب الرب ده اللي انتم مقتبسين منه في كذا دي من ضمن الاسئله اللي تتسال لهم يعني. فالمهم كل ده على اساس كان في اللي هو رسائل لبولس مفقوده، راحوا ناس مؤلفينها وقالوا هي دي الرسائل اللي هي على اساس كولوس 4:16 وكولوس الاولى مش عارف كام 5:9. فقال لك زي ما في اسفار مفقوده في العهد الجديد او رسائل مفقوده لبولس، في اسفار مفقوده كمان كتير في العهد القديم، تمام. طيب مقالات من مجله مرقس، فكرة عامة عن كتاب مقدس، دار مجلة مرقس صفحة رقم 78. على الرغم من أن الاستقرار على رأي النهائي بالنسبة لحدود القانون المعتمد لأصفار العهد الجديد قد استغرق زمانا طويلا. الجملة دي مهمة. ليه؟ هو مش بيقول ان احنا اتفقنا خلاص على قانون واتفقنا على القانون ده خد زمن طويل، لا، هو قالك الاستقرار بالنسبة لحدود القانون. يعني ايه؟ يعني احنا هنقول ان في مجموعة كتب هي دي مجموعة الكتب اللي بيدور حولها الخلاف بشأن القانون. يعني ايه؟ يعني لو في مثلا 27 كتاب بتوع العهد الجديد، وفي مثلا رسالة برنابا ورسالة الراعي هرماس ورسالتي إكليمندس الروماني ورؤيا بطرس وبعض كتب ومثلا رسالة بولس إلى كورنثوس الثالثة والدية السارون، فاهم؟ دي مجموعة الكتب اللي احنا استشفينا ان كان دي مجموعة الكتب اللي كان عليها الخلاف بخصوص القانون قبولا ورفضا. دي ايه؟ دي حدود القانون. يعني ما يجيش بقى حد يقوم مزود كتب تانية هنشوف هندخلها في القانون ولا ما ندخلهاش. هي دي حدود الخلاف ما بيننا، تمام؟ فهو بيقول لك ان حتى تحديد حدود القانون ده استغرق زمانا طويلا، بيوصل لغاية المجمع التريدنتين اللي هم عملوه عشان الأصفار القانونية التانية في العصور الوسطى. يعني الموضوع خد زمن طويل. يعني إلا أن لدينا من الأدلة الكافية ما يثبت أنه لم ينقضي القرن الثاني الميلادي حتى كانت جميع الكتب المعتمدة حاليا مش مقبولة من القانون، لا، معروفة عالميا. فاهم الفرق؟ يعني الكتب دي اتكتبت مثلا في القرن الاول، على بال ما الناس عرفتها ان في حاجة اسمها الكتب دي كنا وصلنا للقرن الثالث. لم ينقضي القرن الثاني، يعني ايه؟ لغاية بداية القرن الثالث وصلت الكتب دي بقت معروفة. فيما عدا سبعة كتب، هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن 27 كتاب بتوع العهد الجديد لغاية ما وصلنا للقرن الثالث الميلادي. كان تقريبا كل الكتب دي اتعرفت فيما عدا سبعة منهم. السبعة دول يعني معناها ايه؟ يعني الناس ما كانتش تعرف اصلا الكتب دي. انهي سبعة بقى؟ اللي هو كاتبهم خمسة منها من المجموعة المعروفة بالرسائل الجامعة. ما احنا قلنا العهد الجديد الأربع أناجيل، الأعمال، رسائل بولس، سبع رسائل كاثوليكية، وإيه؟ ورؤية. فهو بيقول سبعة ما كانوش معروفين عالميا لغاية بداية القرن الثالث. هل هم السبعة الكاثوليكيين دول كلهم؟ ولا كان في حاجة منهم مقبولة؟ ولا في حاجة من رسائل بولس؟ يعني أنهي سبعة بالضبط؟ فهو بيقول خمسة منهم من الرسائل الجامعة، اللي هم إيه؟ بطرس الثانية، تمام، ويوحنا الثانية والثالثة، ويعقوب، يعقوب ده الجيمس، ويعقوب ويهوذا. يهوذا ده بيختصره ازاي؟ يودا، جودا، جودا. والرسالة الى العبرانيين كانت تنقص في القانون اللاتيني. العبرانيين كمان معاه. وسفر الرؤيا الذي كان ينقص في القانون السوري اللي هو ريفليشن. دول كام؟ دول 1 2 3 4 5 6 7. دول السبعة اللي كان عليهم خلاف شديد جدا، وفي منهم في اباء قالوا دي اسفار مرفوضة احنا ما بنقبلهاش. اللي هم كانوا من الاخر هم كانوا بيقبلوا الاربع اناجيل اعمال الرسل، التلتاشر رسالة اللي عليهم اسم بولس، العبرانيين ده ما كانش عليه اسم بولس، تمام، وكانوا بيقبلوا من هنا بطرس الاولى ويوحنا الاولى، الباقي كله كان عليه شك. اللي هم بقى بطرس الثانية، الثانية والثالثة بتوع يوحنا، ويهوذا ويعقوب الرؤيا. معهم بقى العبرانيين، في العبرانيين من هنا، ده من ضمن السبعة. يبقى دي العبرانيين، وبعدين بطرس الثانية، يوحنا الثانية والثالثة، يعقوب ويهوذا، دول كده الخمسة، ومعهم سفر الرؤيا، كده وصلنا السبعة. الموضوع ده فضل عليه خلاف برضو لغاية القرون الوسطى، يعني لغاية أيام مارتن لوثر البروتستانتي والثورة على الكنيسة الكاثوليكية، كان برضو في خلاف على بعض هذه الرسائل، زي رسالة يعقوب كانوا بيرفضوها وبيطعنوا فيها وحاجات زي كده كتير. تمام؟ طيب، حلو قوي. ندخل بقى على وحي الكتاب المقدس، مقالات من مجلة مرقس، فكرة عامة عن كتاب مقدس، دار مجلة مرقس صفحة رقم 12. دي برضو انا احنا شرحناها قبل كده، بس دي ما كانتش موجودة في ملزمتهم القديمة فحطيتها هنا. وانه لأمر يستحق التنويه ان الكنيسة الاولى بآبائها القديسين العظام لم تضع صيغة نهائية بالنسبة لطبيعة الوحي في الكتاب المقدس. فقلنا ان الكلام ده لو كان الكتاب المقدس من داخله بنصوص قطعية صريحة واضحة بتدينا فكرة موجودة، طيب لا هي كانت شيء موجودة في ملازم تاني، ما علينا مش مشكلة. فهو بيقول لو كان الكتاب المقدس فيه نصوص قطعية الدلالة واضحة صريحة عن طبيعة هي موحى بها من الله ازاي، ما كناش هنحتاج نستنى ان الاباء يقولولنا ايه نظام الوحي في الكتاب المقدس. فالكلام ده دليل احرى ان الكتاب نفسه ما بيبينش ان موحى به من الله وبانهي طريقة. فاهم ازاي؟ طيب الاباء بقى جبروا هذا النقص؟ لا، هم كمان ما قولولناش بالظبط ايه طبيعة كده. ولكن الرأي المسيحي السائد بصفة عامة كان راضيا عن التمييز بين الشخصية الانسانية لكتاب الاسفار المقدسة وبين التأثير الإلهي الواقع عليهم دون محاولة لتحديد مجال كل من العنصرين البشري والإلهي. تمام؟ فهو يعني يقصد ان الكاتب او مؤلف السفر ده انسان بشري عادي، لكن احنا مش بنقول ان هو كتب كل حاجة لوحده، لا، هو مساق من الروح القدس. فالمساق من الروح القدس ده التأثير الإلهي اللي كان عليه. طب التأثير الإلهي ده خلاه يعمل ايه بالظبط؟ ما بنقولش بقى، كان احنا اخرنا بنقول ان الانسان كان عليه تأثير إلهي. تأثير الإلهي ده يعني وحي لفظي، تأثير الإلهي ده يعني الهام وخلاص. طب الالهام ده كان الروح القدس بيعصمه؟ الاباء ما لقوش اي حاجة من دي، هما فيما بعد بدأوا يفصصوا المواضيع دي. تمام؟ فاحنا كان في اقتباس بيقول ان اول واحد قال ان كتبت العهد الجديد كانوا ملهمين والكلام ده كله كان مين؟ هو تقريبا كان اللي هو مش ترتيليانوس الافريقي، الراجل التاني ده اسمه ايه؟ لا هو مش ترتيليانوس، على ايام مش عارف ازاي نسيت اسمه، اهو ثيوفيلوس الانطاكي. ثيوفيلوس الانطاكي هو اول واحد قال الموضوع ده. فهو قال ان كتبت العهد الجديد كانوا ملهمين، لكن هو برضو ما حددش ايه طريقة الوحي بالظبط، ايه هو الالهام، دور الروح القدس كان ايه. ما علينا، المهم كان في اقتباس احنا كنا قريناه قبل كده في موضوع لما جينا فسرنا في الصفحة رقم 4 ان بل تكلم أناس الله القديسون مساقين من روح القدس. فهو أنطونيوس فكري بيقول الروح القدس بيعمل ايه، هو يعطي الفكرة للكاتب والكاتب يصيغ ما يكتب بحسب اسلوبه وثقافته وفلسفته وخبراته، والروح القدس يحمي الكاتب من الوقوع في الاخطاء، وده نوع من انواع العصمة. الروح القدس يكشف للكاتب ما هو غامض ومستور، وعبارة ليس من تفسير خاص معناها ليس عن اجتهاد بشري بل موحى من الروح القدس. طيب كويسة. واحنا كنا قلنا برضو هي الرأيين بتوع الإلهام، ان في الإلهام ده هو اللي هو ايه، ربنا بيسيبهم يكتبوا براحتهم بيس خالص زي ما انتوا عايزين. في اللفظ بقى اللي هو لا ربنا بيمليهم وما فيش دخل للكاتب في الموضوع، فهم راحوا اخترعوا حاجة في النص قال لك لا هو بيكتب بس في عصمة او رقابة من الروح القدس عليه. ده اللي معظم المسيحيين بيقولوا بيه دلوقت. طيب النص ده بقى اللي هو ايه؟ وانك منذ الطف... إيه لا اسف كورنثوس الاولى 2:11-13، لان من من الناس يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه، هكذا ايضا امور الله لا يعرفها احد الا روح الله. المهم انا جايب النصوص دي ليه؟ ارجع كده للملزمة الأصلية. كان في واحد بيقول اللي هو أرثر بينك كان بيجي يستدل على الوحي اللفظي، فبيقول إن كتبة الأناجيل ما كتبوش من دماغهم بل بأقوال تعلمها، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس. هو اقتطع النص من سياقه علشان يقول هي دي الطريقة اللي كتبة الأناجيل كتبوا بيها، كتبوا بأقوال تعلمها الروح القدس، يعني الروح القدس بتعلمهم بتقول لهم يكتبوا ايه. طبعا ده كلام فاضي. ليه؟ ان هو اقتطع النص من سياقه. بولس لما قال الكلام ده كان يقصد ايه؟ كان يقصد ان التعاليم اللي هو بيشرحها للناس هو ما اخترعهاش من دماغه، ده الروح القدس هي اللي فهمتها له وعلمتها له. وفي بقى روح الروح القدس بالنسبة لبولس ما كانش لسه وصل لمرتبة الإله، لكن كانت كنوع من أنواع القوة اللي موجودة في الكنيسة اللي بتدعم أتباع الكنيسة أو رواد الكنيسة بقوة معينة بتفهمهم وبتخل يعني صلة ما بينهم وبين الله. لكن بولس ما ادعاش إن هو كتب رسائله بأقوال تعلمها الروح القدس، لا هو بيقول تعليمه بشكل عام دي من الروح القدس هي اللي علمته الكلام ده. يعني كأن انا بقول ايه، انا بتأمل مثلا في القرآن الكريم فربنا ألهمني المعنى الصحيح للآية، فبقول انا ربنا ألهمني وانا بقرأ الآية دي اني فهمها كذا، بس انا ما بدعيش ان ده نوع من انواع الوحي او كده، لا كان كنوع من انواع الارشاد الالهي اللي ممكن يحصل لأي انسان. فهم ازاي؟ طيب بطرس الاولى 1:10-11 ده برضو عشان خاطر الاقتباس بتاع ارثر بينك لما قال ايه، ان ايه الدليل على الوحي اللفظي؟ ان في انبياء كتبوا كلام هما ما فهموهوش، واستشهد بالنص بتاع بطرس الاولى. طب بطرس الاولى بتقول ايه؟ بطرس الاولى 1:10-11 الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. فهو بيتكلم عن أنهي أنبياء؟ أنبياء العهد القديم. فهو بيدعي أن العهد القديم في نبوات عن المسيح. الأنبياء دول اللي كتبوا عن المسيح نبوات ما كانوش فاهمين النبوات اللي هم كتبوها. ليه؟ عشان لسه بيفتشوا ولسه بيبحثوا أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. يعني كان في روح جواهم بتخليهم يكتبوا النبوات دي وهم مع ذلك ما كانوش لسه فاهمينها، فكانوا بيبحثوا عنها ويدوروا ويشوفوها. إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يعني هو يقصد أن آلام المسيح دي محكي عنها نبوات كتب عنها أنبياء العهد القديم. الانبياء دول بقى كانوا لسه بيبحثوا بيفتشوا، فواضح ان هم ما كانوش فاهمين ايه اللي هم كتبوه عن المسيح. طيب دي في حد ذاتها مذمة في الانبياء، لكن ما علينا، هم كتير اصلا بيلموا في الانبياء. طيب حلو قوي. لا لا لا دي دي الاقتباس بتاع كورنثوس الاولى وبطرس الاولى دي استشهادات ارثر بينك كان بيشير اليها للدلاله على الوحي اللفظي. فكان بيقول ايه، تعالوا نقرا اقتباس ارثر بينك تاني اللي هو من الملزمه الاولانيه خالص بقى الصفحه رقم 5. ارثر بينك الوحي الالهي للكتاب المقدس طبعة دار النشر الاسقفيه صفحه رقم 5، فبيقول لا يقول الكتاب المقدس فقط أنه إعلان إلهي. احنا قلنا أن أرثر بينك ده ضرب عرض الحائط كل أقوال العلماء اللي قبله، اللي قالوا أن الكتاب العهد الجديد ما فيهوش نصوص تبرز رسميا أنه ملهم، العهد القديم ما فيهوش نصوص تبرز رسميا أنه ملهم، الأباء الأوائل ما وضعوش صيغة للوحي. هو بيقول طز في كل دول، لا، الكتاب المقدس بيقول أنه موحى، ومش بس أنه موحى كده وخلاص، لا، ده بيقول هو موحى به إزاي. طبعا الكلام ده ما قالوش أباء الكنيسة وما قالوش دليل، لكن هو حب يوجد لنفسه دليل. ايه الدليل؟ راح اقتبس النص اللي هو بيقول بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، كورنثوس الأولى 2:13. فبنقول اقتباسه ده خاطئ تماما، هو اقتطع النص. النص مش بيقول ان بولس كتب رسائله بالطريقة دي، لكن بولس بيتكلم بشكل عام، واضح ان كان في ناس بيطعنوا في تعليمه، فهو عاوز يدي لتعليمه سلطان، فبقول لا، انا تعليمي انا متعلمها من الروح القدس. طيب النص الثاني بيقول لم يخل الكتاب في اي موضع انه كتب بواسطة اناس ملهمين، بل اصر الكتاب. اصر الكتاب يعني ده فيه نصوص بالعبيط بتقول الكلام اللي انا هقوله ده، وهو ما خطش ولا نص. بل أصر الكتاب على أن الكلمات التي نطقوا بها وسجلوها كان كلام الله. طيب الإلهام لا شأن له بأذهان الكتاب. ليه بقى؟ يعني الكلام اللي مكتوب ده ملوش دعوة بذهن الكاتب. ليه؟ لأن الكثير منهم لم يفهموا ما كتبوا. طب إيه الدليل؟ استشهد بقى بنص بطرس، بطرس الأولى 1:10-11، اللي بيقول إيه؟ إن في أنبياء كانوا لسه بيفتشوا ويدوروا عن النبوات اللي هم كتبوها. معنى كده إيه؟ هم ما فهموش اللي هم كتبوه. طبعا ده كلام فاضي، ما فيش كده أصلا، يعني لا يوجد دليل على اللي كتبه كاتب رسالة بطرس الأولى، ده بيدعي من عنده. وطبعا هو برضو بيدعي ان العهد القديم تنبأ عن آلام المسيح وموته وصلبه والكلام ده، وما فيش دليل على كده، ده اختراع اخترعه بولس. فهمت يا مولانا فايدة النصين دول؟ هو انت مش واخد بالك الاقتباسين دول ليهم علاقة بايه؟ علشان هم مش محطوطين في ترتيبهم في الملزمة. لكن طيب تيموثاوس الثانية 3:14-17 برضو الاقتباس ده له علاقة بكلام أرثر بينك، لأنه بيقول إيه؟ لكن بيقول الإلهام لا شأن له بأذهان الكتاب لكن بالكتابات ذاتها، كل الكتاب هو موحى به من الله. والمقصود بالكتاب هنا الكتب أي الأسفار، فهو بيقتبس النص ده كدليل إن أسفار الكتاب المقدس موحى بها من الله. احنا بقى لما نيجي نشوف النص، هو اقتطع النص من سياقه. النص بيقول ايه؟ من اول 14، واما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت. في بعض المفسرين بيقولوا هو مين ده اللي اتعلم، وتعلم من مين؟ اللي اتعلم تيموثاوس. طب اتعلم من مين؟ بعض العلماء بيقولوا اتعلم من امه وجدته اللي كانوا يهود وعلموه الكتب المقدسة. بعض العلماء بيقولوا لا، ده يقصد بولس اللي علمه، وهو ده تيموثاوس تلميذ بولس. فهو بيقول له لا، ما هو بيقول له واما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت، اللي هو يعني قصده التعليم المسيحي اللي بولس قال له عليها، عارفا ممن تعلمت، اللي هو انا، يعني انت عارفني شخصيا، وانك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. يعني انت عارف الكتب اللي هتلاقي فيها اللي انا علمته لك. ايوه، بس زي اقول بولس وهي طفوليه وهو يعرف الكتب من وهو صغير. يا مولانا الكتب دي انت عارفها من وانت طفل. أيوة. تمام، انا جيت في وقت من الاوقات وعلمتك ايمان وقلت لك ان الايمان ده موجود في الكتب اللي انت عارفها منذ طفولتك. تمام، فده معنى في ما هو في بعض العلماء بيفسروها كده، بعض العلماء بيفسروها كده. المهم، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله. العلماء احنا هنقرأ حل اقتباسات علماء. في علماء بيقولوا الترجمة زي ما هي صح ما فيش مشكلة، بس المقصود بالكتاب انهي كتاب؟ اللي هي الكتب المقدسة اللي كان عارفها منذ طفولته، يبقى ما ينفعش يكون داخل فيها العهد الجديد، ما كانش لسه اتكتب ايام ما تيموثاوس كان طفل. فيبقى ايه لو النص ده يقصد ان في كتب موحى بها من الله، تبقى هي كتب اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته، اللي العلماء بيقولوا مجازا العهد القديم. تمام. طيب الرأي التاني بقى العلماء تانيين ان النص ده في مشاكل في المخطوطات وفي مشاكل في الترجمة. المشاكل في المخطوطات في حرف العطف ده هو اللي هو ونافع للتعليم والتوبيخ، في بعض المخطوطات ما فيهاش حرف العطف ده هو، واصلا النص اليوناني ما فيهوش الالف واللام بتاع كل الكتاب، فهو كأن النص بحسب اليوناني والمخطوطات القديمة بيقول كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. يعني هو بيصف ان اي كتاب موحى به من الله متصف بالصفات دي، انه نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. بعض العلماء بيقولوا نفض لحتة أداة التعريف ونفض لحتة حرف العطف، يبقى النص بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ. طب مين المقصود بالكتاب؟ الكتب المقدسة اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته. هل ينفع نقول ان تيموثاوس كان يعرف العهد القديم؟ ما ينفعش. ليه؟ لان زي ما قلنا العهد القديم ده قائمة اصفار محددة، واحنا ما نعرفش تيموثاوس كان يعرف انهي اصفار. نفس المشكلة اللي هي بتاعت وعندنا الكتب النبوية، هل ينفع نقول كتب الانبياء اللي مذكورة في العهد القديم تحديدا؟ لا، ما يمكن كان عنده سفر اخنوخ ولا سفر عد النبي مثلا اللي احنا لسه عارفينه ده من شوية، يمكن كان عنده سفر ياشر النبي ده ولا اي سفر تاني من المفقودين. طيب نقرأ اقتباسات العلماء. أنطونيوس فكري بيقول وبولس كان يقصد العهد القديم. طبعا بولس كان يقصد العهد القديم، وبعدين جملة جوهرية ونفهم نحن الآن أنها تشمل العهدين. يعني إيه؟ يعني بولس لما كتب ما كانش في عهد جديد، لكن احنا مجازا وها احنا كمسيحيين بنقول هي العهدين. فاهم يا مولانا النقطة دي؟ يعني هو عارف ان لما بولس قال كل الكتاب ما كانش في عهد جديد، فيبقى بولس كان يقصد العهد القديم، لكن احنا بقى دلوقتي كمسيحيين عندنا العهد القديم والعهد الجديد، بنفهم ان النص ده معناه كل الكتاب هو موحى به من الله العهد القديم والعهد الجديد. فهمت برضه يا مولانا ولا مش واخد بالك؟ يعني هو عارف ان لما بولس كتب النص ما كانش فيه عهد جديد، ما كانش فيه مجموعة الكتب اللي بتقال عنها العهد الجديد، فيبقى بولس بيقصد العهد القديم. ده معنى النص في سياقه التاريخي، بولس بيتكلم عن كتب اليهود العهد القديم، لكن احنا دلوقتي بقى بنقول لا، ده العهد القديم والجديد. يعني المفروض ما يستخدموش النص ان بولس بيقول ان الكتاب المقدس كله عهد قديم وجديد موحى به، او الكتاب بيقول عن نفسه انه موحى به عهد قديم وجديد. لا، ده كلام غلط. الكتاب التاني بقى اللي هو ايه؟ هنا بيقول ايه؟ وبولس كان يقصد العهد القديم ونفهم نحن الآن الآية انها تشمل العهدين. وان كان العهد القديم نافع هكذا، فكم وكم يكون نافعا الآن بعد ان اتضحت نبواته بإضافة العهد الجديد. يعني هو بيقول اذا كان العهد القديم على ايامه كان مفيد للدرجة دي، فمن باب اولى انه دلوقتي يبقى افيد، بعد ما عرفنا فايدته أكتر من خلال العهد الجديد. يعني بيقول العهد الجديد بيساعدنا أن احنا نفهم أكتر العهد القديم. فإذا كان العهد القديم مفيد كده وما كانش لسه في عهد جديد على أيام بولس، يبقى هو دلوقتي مفيد أكتر. المهم الخلاصة أن النص ده ما بيتكلمش عن الكتاب، يعني الكتاب المقدس. أولا أعلى مستوى نقدي للنص ده أن أداة التعريف بتاعت الكتاب دي مش موجودة في اليوناني، وبصينا عليها في اليوناني عربي من بين السطور، بس أنا مرضتش أحط صورة بلاش الكعلاكية دي دلوقتي. وبعدين في خلاف في المخطوطات على حرف العطف اللي هي ونافع للتعليم، حرف العطف ده عليه خلاف. فيبقى النص كان مفروض يقول كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ. يعني هو عاوز يقول له انت عارف الكتب المقدسة منذ طفولتك، ليه الكتب دي تقدر تتعلم منها؟ علشان كقاعدة اي كتاب موحى به تقدر تتعلم منه، نافع للتعليم. بيأصل قاعدة. هم جم بعد كده راحوا زبطوا حرف العطف ده وعملوا أداة التعريف، فبقى كل الكتاب هو موحى به من الله. خلاص ماشي، بحسب السياق الكتاب ده عبارة عن ايه؟ الكتب المقدسة اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته. يبقى ما ينفعش نقول العهد الجديد تحت النص ده، ما ينفعش. طب هل ينفع نقول العهد القديم كمجموعة كتب معروفة؟ برضو ما ينفعش. ده هو مجازا بنقبله عشان نطعن في ان النص ما بيقولش الكتاب كله، فبنقول ماشي هنمشيها لكم. لكن كنوع كناحية ادق ما ينفعش نقول العهد القديم، علشان قانون العهد القديم زي ما هو دلوقتي لم يوضع الا في مجمع جمينة، زي ما قرينا في اقتباسات قبل كده سنة 90 ميلادية، كان بولس مات وشبع موت. فاحنا ما نعرفش انهي كتب هي فعلا بالنسبة له اللي قال عنها ان هي موحى به من الله. تمام؟ يعني مثلا اليهود حتى الان مختلفين، السامريين بيقولوا انهي كتب موحى به من الله؟ هم الخمس اسفار بتوع موسى بس. العبرانيين بيقولوا انهي كتب موحى به من الله؟ ال39. طب يهود اسكندرية انهي كتب موحى به من الله؟ ال39 ومعهم السبعة، يعني 46. يعني لو انا جيت اقول كل الكتاب هو موحى به من الله واقصد كتب اليهود، اليهود نفسهم هيختلفوا انهي كتب هي اللي يتقال عنها موحى به من الله. طيب يبقى قرينا اقتباس انطونيوس فكري، هو بيقول فعلا بولس يقصد العهد القديم، هنقول تجاوزا ماشي العهد القديم. انتوا دلوقتي بتستخدموا النص على انه على القديم والجديد، وده اقتطاع للنص من سياقه التاريخي، يعني ده نصب واحتيال من الاخر. طيب اقتباس تاني اللي هو مراجعة الانبا رفائيل، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ كنيسة ماري جرجس بالاسكندرية صفحة رقم 54 بيقول بداية يجب ان نسأل عما كان يقصد القديس بولس الرسول عند كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيموثاوس من طفولته. لا يمكن أن يقصد العهد الجديد. طب ليه بلطجة؟ قال لك لا، لأنه لم يكن مكتوبا حين كان تيموثاوس طفلا. يعني السياق بيتحتم علينا أن احنا نقول بولس كان يقصد مجموعة الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس وهو طفل. لا، وبيكمل وبيقول ايه؟ بل انه لم يكن قد اكتمل حتى زمن كتابة بولس لتلك الرسالة الى تيموثاوس. يعني الرسالة دي مثلا كتبت سنة كام؟ حاجة وستين، حاجة وسبعين، برضو ما كانش لسه العهد الجديد كتب كله، كان لسه الاناجيل اتكتبت بعد منه، كان لسه بعض الرسائل كمان اتكتبت بعد منه، كان لسه كمان الرؤية وانجيل يوحنا وهكذا. ده هو بيقول لك ده الكلام ده زيادة في الحجة، يعني ان ده هو يقصد الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس وهو طفل. طب حتى لو كان يقصد الكتب اللي على ايام ما هو كتب الرساله، برضه ما كانش لسه العهد الجديد اكتمل. يعني مش قصده اكتمل يعني جمعوه في كتاب واحد، لا، ان لسه في اناجيل ما اتكتبتش اصلا لسه، وسفر الرؤيا وغيرها من اسفار العهد الجديد ما كانتش لسه اتكتبت. طيب وبعدين بيقول ايه؟ ولم يكن العهد القديم الجديد ولم يكن العهد الجديد قد جمع حين ذاك كما نعرفه حاليا. يعني من كل الوجوه ما ينفعش يكون قصده ان العهد الجديد تحت النص ده. وبالتالي نرى في تلك الآية وفي أغلب إشارات العهد الجديد إلى الكتب المقدسة أن بولس يقصد أسفار العهد القديم برضو تجاوزا يعني، لكن هو المقصود يقصد كتب اليهود يعني، كتب اليهود واللي هو كان عارفها. طيب لوقا 22:34-44 أنا حاطط النص ده ليه؟ عشان خاطر الاقتباس اللي كان موجود اللي بيقول إيه؟ إن مفيش ملاك أملى على المسيح كتاب. إزاي يملى عليه وهو رب الملائكة جميعا؟ فبنقول له ما تفردش صدرك قوي كده، ده العهد الجديد بيقول إن في ملائكة كانت بتأوي المسيح، فيبقى أنت تستبعد إن حد يمليه. أهو لوقا 22:43-44 دي اللي هي ايه؟ كانت في وقت لما كان بيصلي بيقول يا أبتاه اجز عني هذا الكأس، يعني انا مش عايز اموت وهكذا. فكأن هو كان حاله صعب قوي، فرح جه نزل ملاك من السماء يقوي. يعني ايه؟ يعني ما تعملش في نفسك كده يا ابني، هون على نفسك، الموضوع هيعدي وهكذا. واذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، يعني كان حاله صعب جدا. فنزل الملاك إيه؟ يقويه ويشد من أزره وإيه؟ كله على الله ومتعملش نفسك كده يعني. فهو بقى ما ينفعش بقى واحد مؤلف يفرد صدره ويقول لك إزاي يملي ملاك وهو رب الملائكة جميعا، وهو يعني مكتوب عنه نصوص كثيرة في العهد الجديد بتوضح ضعفه البشري وبتوضح احتياجه الناس تساعده، من ضمنهم ملائكة كانوا بيساعدوه. فمش لازم بقى تعمل شويتين دول علينا. فهم عزيز المدخل الى العهد الجديد دار الثقافة. الاقتباسات اللي احنا كنا بنقراها قبل كده دي اللي هي في اقتباسين، واحد بيقول الانجيل لم ينزل ولم يهبط على السيد المسيح، ولم يقف ملاكا يمليه الانجيل آية آية. وكيف يمكن ان يمليه ملاك وهو رب الملائكة جميعا؟ ده كلام مين؟ القمص بول عطية في أصالة كتاب مقدس واستحالة التحريف وصفحة رقم 11. اقتباس تاني بتاع الدكتور فريد صموئيل، الكتاب الفريد والدفاع المجيد، بيقول ايه؟ صفحة رقم 42، اننا نؤمن ان هذا هو الكتاب المعصوم والموحى به من الله. الاقتباس اللي قبله عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 22، المسيحيون لا يؤمنون بأن الكتاب المقدس كتاب نزل من السماء بكل كلماته وحروفه. الاقتباسين دول قلنا نستفيد منهم ازاي؟ ان هم بيجوا المسيحيين بينصبوا على المسلمين ويقولوا في آيات في القرآن بتمدح في التوراة والإنجيل، فنقول له لا، التوراة والإنجيل أصلا منزلين من عند ربنا، وده وصف هذه الكتب حال نزولها على النبي. في آيات تانية بتتكلم عن الكتب دي بعد ما فات فترة على بني إسرائيل وبدأوا يعملوا في الكتب دي إيه؟ يحرفوها ويحرفون الكلم أو يكتبون الكتاب بأيديهم أو آيات كتيرة زي كده. فهو من باب أولى، احنا عندنا توراة وانتوا عندكم توراة، لكن فقط هو الاسم هو المشابه، لكن المضمون اللي احنا بنؤمن به غير مضمون اللي عندكم. فقلنا قبل كده ان طب ايه العلاقة ما بين التوراة اللي بيؤمن بيها المسلمين والتوراة اللي عند المسيحيين او ما بين ايدين اليهود، وايه العلاقة ما بين الانجيل اللي بيؤمن به المسلمين والانجيل اللي ما بين ايدين المسيحيين. فقلنا لو ده مثلا انجيل عيسى وفي توراة موسى وفي بقى الأناجيل الأربعة قصادها وفي الأسفار موسى الخمسة، ده المقابل لده، تمام؟ إيه علاقة بقى الكتب دي ببعض؟ قلنا العلاقة إن ممكن يكون توراة موسى من ضمن المصادر اللي بقت بعد كده في قلب أسفار موسى الخمس، وإن إنجيل عيسى ممكن يكون من ضمن المصادر اللي نقل منها الأناجيل الأربعة. فقلنا إن الكلام ده راجع لإيه؟ للنظريتين اللي احنا كنا شرحناهم بالنسبة لإنجيل المسيح، النظرية اللي هي الرباعية دي، إن إنجيل مرقس وبعدين متى ولوقا. فقلنا إيه؟ كل اللي موجود في متى آسف كل اللي موجود في مرقس موجود في متى ولوقا. ليه؟ علشان متى ولوقا نقلوا من مرقس، وبعدين متى ولوقا عندهم حاجات مش موجودة في مرقس ولا في يوحنا، فقالوا ان في مصدر مجهول ما نعرفوش اسمه مصدر كيو، نقل منه متى وما نقل منه لوقا. طب ما مرقس نفسه جاب منين برضو؟ فقلنا ممكن مادام هم بينقلوا من اللي قبليهم، طب ما ممكن يكون في انجيل بمثابة الاصل اللي هو انجيل المسيح، ممكن يكون فعلا نقلوا منه واقتبسوا منه. تمام؟ فدي علاقة الانجيل اللي احنا بنؤمن بيه باناجيلهم هم، انه ممكن يكون انجيل المسيح مصدر من المصادر اللي كتبت الاناجيل الحاليين نقلوا منها. تفضل. مشهورين على اساس ايه؟ لا ما يعرفهمش. يعني احنا النهارده النظريه دي بتقول ان في انجيل مجهول الناس دي كتبت منه، او لا ممكن يكون في انجيل بمثابه الاصل نقلوا منه. كويس. ماشي. يبقى في حد اسمه يوحنا وفي حد اسمه لوقا وفي حد اسمه متى وفي حد اسمه مرقس. لا ليه؟ عشان هم طلعوا بالنظريه دي ازاي؟ من خلال دراسه نص الاناجيل. يعني ايه؟ يعني انا عندي نص مرقس ونص متى ونص لوقا، جيت قريت نص مرقس كله، اي قصة موجودة في مرقس بلاقيه موجود في متى ولوقا. لما برجع اقارن من ناحية النص اليوناني بلاقي ان فيه تشابه قد يصل الى درجة الحرفية. فمن خلال مقارنة النص ده قصة القصة في مرقس بلاقيها في متى وبلاقيها في لوقا، لما برجع للنص اليوناني بلاقي كأنه منقول حرفيا. فبدأ العلماء يقولوا يبقى متى ولوقا نقلوا من مرقس. وبما ان لوقا بيقول ان اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف، يعني هو بيقول ان في اناجيل كتير قبل منه، فهو بيقول ده امر بيقوله لوقا، في اناجيل كتير قبل ما هو يكتب، فعادي جدا ممكن فعلا هو نقل من انجيل منه. اشمعنا مرقس هو اللي نقل منه؟ علشان كل اللي بنلاقيه في مرقس بنلاقيه في متى ولوقا ويكاد يصل الى درجة الحرفية. في بقى مشكلة بالنسبة، طيب متى ولوقا ما بينهم قصص مش موجودة في مرقس ومش موجودة في يوحنا، جابوها منين؟ فراحوا افترضوا زي ما نقلوا من مرقس كان في مصدر تاني بس مش بين ايدينا دلوقتي هم نقلوا منه. انت مستغرب ازاي هما ما يعرفوش البني ادمين دول بالظبط؟ يعني النهارده في انجيل اشخاص موجوده خدت من ايوه منطقي جدا وطبيعي جدا المفروض ان الراجل ده يعني بقى بيكتب الناس تشهره يعني او يبقى عارفين اقول انا لا مش فاهمين حاجه. هما ما عملوش كده، طب نعمل ايه احنا؟ هما كتب اللي كتبوا الاناجيل ما كتبوش عليه اساميهم. في بعض المسيحيين بيقولوا ده تواضعا منهم ايا كان السبب، هم الواقع هم ما كتبوش اساميهم، ما كتبوش ما يدل ان هم شهود عيان و و و. بعد مرور زمن بدات تتحط عناوين على الاناجيل في القرن الثاني بالاسامي دي، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. الاسامي دي وضعت بعد الاناجيل. لا مش اصحابها هم اللي حطوها، لا بعديها بحوالي قرن بدأوا يحطوا الأناجيل أسامي على الأناجيل. النظرية الإسحاقية تمام كده، مين اللي يعني علماء المسيحيين هم اللي استنبطوها؟ أيوه أنا جبت اقتباساتها موجودة في الملزمة هنبقى نقراها. تحبوا نقراها دلوقتي بالمرة؟ تعالوا نقراها دلوقتي بالمرة. لا في دي في نفسها دي هتلاقيها فين؟ صفحة رقم 9 العهد الجديد أو الأناجيل الأربعة. أول حاجة موريس تاودروس المدخل إلى العهد الجديد، دار القديس يوحنا الحبيب للنشر، صفحة رقم 13، بيقول هناك عناوين مختلفة تعطى للبشائر، أقصرها هو العنوان التالي حسب متى أو حسب مرقس أو حسب لوقا أو حسب يوحنا. باليوناني كاتب جنبي كاتا ماركون كاتا ماثيون كاتا لوكان كاتا يؤنين. ماشي. على أن هناك بعض المخطوطات تحمل العنوان على النحو التالي، الإنجيل حسب متى تويو أنجليون كتمثيون، وبعضها يحمل العنوان الآتي إنجيل حسب متى، يعني شال أداة التعريف اللي في الأول اللي هي تودي يوانجليون كاتاماثيون، وترجع هذه العناوين إلى عهد قديم، وإن كان يبدو أن هذه التسمية قد وضعها النساخ ولم تكن كذلك منذ البداية. يعني الأسامي دي ما كانتش موجودة على الكتب من البداية، ده النساخ هم اللي حطوا الأسامي دي فيما بعد. ولقد قبلت الكنيسة هذه التسمية حيث أنها تشير إلى أن الإنجيل كتب باسم الشخص الذي يحمل اسمه، على أن عبارة حسب متى أو حسب مرقس قد أسيء فهمها وأسيء ترجمتها إلى اللغات الأخرى، فهي كثيرا ما تترجم إلى خطأ كأنها تشير إلى حالة المضاف والمضاف إليه. يعني إيه؟ يعني مش المقصود ده إنجيل متى، ده إنجيل مرقس، ده إنجيل لوقا، لا، المقصود إن البشارة أو الإنجيل اللي كتب عنه متى، يعني هو إنجيل واحد بشارة واحدة كتب عنها متى، كتب عنها مرقس، كتب عنها لوقا، كتب عنها يوحنا، كتب عنها. يعني هو يقصد الإنجيل ده حاجة، بغض النظر الإنجيل ده إنجيل مسيح ولا سيبك من القصة دي، الرسالة المسيحية الإنجيل البشارة دي كتب عنها متى، فبقى اسمه الإنجيل بحسب متى، يعني البشارة المفرحة عن المسيح وحياته وموته وكذا كتب عنها متى، كتب عنها مرقس، كتب عنها لوقا، كتب عنها يوحنا. هم بقى أسيء فهم العبارة دي، فلما بقى يتقال إنجيل متى كأن في كتاب اسمه الإنجيل كتب عنه ما ده بتاع متى، كتاب تاني إنجيل بتاع لوقا، وهكذا. هو بيقول ده فهم خاطئ. احنا بنقدر نستفيد من العناوين دي ان فعلا راسخ في التاريخ المسيحي ان في حاجة اسمها الإنجيل، سواء ده بقى حاجة شفهية هو كل واحد بيكتبها ولا كان كتاب بينقله منه او كذا او كذا، لكن هو هنا بيثبت ان هو إنجيل واحد، الإنجيل كتب عنه بقى متى، كتب عنه مرقس، كتب عنه لوقا، كتب عنه يوحنا، اي حد كتب عنه نقل منه مش عارف مين، المهم احنا في الاخر بنتجه ان هو انجيل واحد. هما مع مرور الوقت اكيد المفاهيم باظت عندهم. يعني الاقتباس ده انا ليه اتكلم عن واحد اصلا لما هي في بشاره وهو زي حكى عن خبر بيحكي عنه. طب ليه يتكلموا عن واحد؟ ما هم بقى علشان بيقولوا بقى ان مش كل واحد نوع من انواع العصمة، يعني ان الراجل ده ممكن يشوف. وبعدين احنا لما قلنا في فرق ما بين لحظة وقوع الحدث ولحظة تدوين الحدث، في فرق ما بين لحظة وقوع الحدث ولحظة تدوين الحدث حوالي 30 سنة. يعني مثلا انجيل متى ده كتب ما بين 75 و85، المسيح اترفع سنة 33. لا، هو بيحكي عن واقعة الصلب، اعمل 85 ناقص 33 مسافة زمنية كبيرة. فهو عاوز يقول لك ايه؟ هو معقول انت مع مرور الزمن الانسان بينسى، الانسان بيوهم؟ عاوز يقول لك لا، كل الكلام ده مش حاصل في الاناجيل، هم كتبوا بوحي. فحتى لو هم هم شهود عيان، بس الروح القدس بتذكرهم، الروح القدس بتأكد عليهم، الروح القدس بتوهمهم من اي وهم او نسيان او خطأ ممكن يقع في اثناء التدوين. لا، مفيش اي دليل من داخل الكتب دي بتقول كده. يعني الكتب دي ما فيهاش الاسم، ما فيهاش اي اشارة ان هي مكتوبة بوحي، ما فيهاش اي اشارة ان الاحداث دي كتبها شاهد عيان. يعني من ضمن الحاجات مثلا اللي هم بيقولوا انجيل متى ما كتبوش متى التلميذ، ليه؟ لان هو في متى 9:9 لما كاتب الانجيل بيجي يحكي عن مقابلة المسيح لمتى بيقول ايه؟ وكان جالس على السور واحد اسمه متى، فالمسيح نداه وقال له اتبعني، فراح قام وتابعه. فهو بيقول لك طب لو هو نفسه اللي كاتب كان هيجي عند النقطة دي ويكتبها بضمير المتكلم، وبيقول وانا لما كنت قاعد على السور المسيح ناداني وقال لي اتبعني فقمت وتابعته. تمام. الكلام ده في اعمال الرسل في بعض المقتطفات اللي فيها الكاتب بيتكلم بضمير المتكلم، بيقول احنا كنا معاه مع بولس يعني, ورحنا وجينا ومش عارف مين وكذا. في بعض المقتطفات التانية بيرجع يتكلم بضمير الغايب. فبعض العلماء بيقولوا ايه, لا فعلا الكاتب ده هو كان من اتباع بولس وفي هذه المواقف كان مع بولس, فعشان كده بيحكي عنه بضمير المتكلم. لكن في بقية المواقف اللي هو بيحكي عنها بضمير الغايب هو ما كانش حاضر في الوقت ده, نقل له الاخبار دي هو بيحكيها بضمير الغايب. تمام. ده اسمه المدخل للعهد الجديد, ده اسم كتاب. في كذا كتاب اسمه المدخل, يعني احنا لسه قارين او كان في اقتباس هنقراه المدخل الى العهد الجديد لواحد اسمه فهيم عزيز. في كذا كتاب اسمه المدخل. ما لا هنا هو موريس تاودروس المدخل الى العهد الجديد, دار القديس يوحنا الحبيب للنشر, الصفحة رقم 13. تمام. طيب يبقى الاقتباس ده المفيد فيه انه الأسامي بتاعت الأناجيل ما كانتش كده من الأول, وكان وإن كان يبدو أن هذه التسمية قد وضعها النساخ ولم تكن كذلك منذ البداية, فهم فيما بعد حطوا الأسامي دي. فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد, يعني اسم المدخل إلى العهد الجديد, المدخل إلى العهد القديم, مدخل إلى الكتاب المقدس, دي أسامي مؤلفين كتير بيكتبوا تحت الاسم ده. تمام. طيب دار الثقافة صفحة رقم 217 الكتاب المدخل العهد الجديد لفهيم عزيز بيقول ايه. يعتقد كثير من الناس ما دام الاسم قد كتب في مقدمة الانجيل فقد انتهى كل امر, ولم يعد هناك مجال حتى للسؤال عن شخصية الكتاب, عن شخصية الكاتب. يعني هو يقصد ايه, ما مكتوب على الكتاب انجيل يوحنا, يبقى اللي كتبه يوحنا خلاص خلصت. فهو بيقول لا, ولكن ليس هذا هو واقع الأمر. فقد بدأ بعض الناس يتساءلون عندما قرأوا العنوان الإنجيل بحسب مرقس, من يكون هذا الشخص؟ واستمرت الدراسة المستفيضة في تاريخ الكنيسة وفي شهادة الكتاب نفسه وفي كل العهد الجديد حتى يمكن التأكد القاطع من شخصية الكاتب. فهيم عزيز ده نفسه لما جه يتكلم عن كاتب إنجيل يوحنا. طب تدور على الاقتباس يا مولانا, ده احنا في الاضافات الاولانية صفحة رقم 9. تمام. لما جه يتكلم عن كاتب انجيل يوحنا راح قايل ايه, الموضوع ده هيحتاج دراسة طويلة مستفيضة وهتقعد لسنوات عديدة, وفي الاخر من كاتب انجيل يوحنا؟ الاجابة الله وحده يعلم من كتب انجيل يوحنا. فاهم ازاي؟ يعني هو عاوز يقول مش مجرد ان مكتوب على الغلاف اسم شخص يبقى هو فعلا اللي كتبه. احنا بقى بنزود على الكلام ده ان مش دليل ان انا بولس كتبت لكم ان بولس فعلا كتب. برضو ليه؟ الدليل مش كتشكيك مننا في الكتب اللي ما بين ايديهم, لا. الكتب الابوكريفا انتوا بتقولوا عنها ايه؟ مكتوب عنها مثلا انجيل توما, انا توما فلان الفلاني كتبت لكم كذا كذا, هل فعلا بتقبلوا ان توما تلميذ المسيح قال الكلام ده؟ لا. يبقى ده كتاب ايه؟ مزور, واحد كتب باسم. يبقى حتى لو الكتاب مكتوب في قلبي اسم شخص ده مش دليل. طب هو مش مكتوب في قلبي, ده واحد راح كاتب عنوان, برضو مش دليل. ده اللي بقى بيحكي فيه فهيم عزيز, ان ما دام الاسم قد كتب في مقدمه الانجيل فقد انتهى كل امر, ولم يعد هناك مجال حتى للسؤال عن شخصيه الكاتب, ولكن ليس هذا هو واقع الامر. كويس قوي. يوسف رياض ده هو ده الاقتباس اللي انا كنت بقول عليه, اللي هي في النظريه دي اللي هي بتاعه النظريه الازائيه. بيقول ايه, نرى ان هناك قاسما مشتركا بين الاناجيل الثلاثه المسماه بالازائيه, مرقس ومتى ولوقا. فهل هناك كتاب يسبق الإزائية؟ هل هناك إنجيل بمثابة الأصل؟ أم هناك عدة أناجيل لم تصلنا بل أثرت في تكوين الإزائية؟ يعني إيه؟ يعني إنجيل الأصل كان موجود قبل الأناجيل الثلاثة الإزائية, هم ده اللي هم نقلوا منه أو أثروا عليه أو أثرت فيهم يعني في كتابتهم وهكذا. فالنظرية دي موجودة. ما جاوبش, هو بيحط افتراضات يعني كاثوليكا. يعني هو ما يعرفش اصل. حتى المصدر كيو ده اللي احنا هنقرا عنه في فهيم عزيز, ما قالش ايه هو كيو. هم عارفين ان كيو ده مصدر مجهول بيرمزوله بكيو اللي هي كفيلا او كولا دي اللي معناها باليوناني مصدر. يعني اسم كيو ده معناه مصدر، مصدر مجهول احنا ما نعرفوش. فهو بيقول طب مش يمكن في المصدر ده انجيل بمثابة الاصل كان موجود او كده، بيتساءل يعني. طيب فهم عزيز المدخل للعهد الجديد دار الثقافة صفحة رقم 173 و175 بيقول ان انجيل مرقس كتب اولا. ده بيشرح النظرية الإزائية دي، ان انجيل مرقس كتب اولا وانه كان معروفا عند كاتبي الانجيلين الاخرين متى ولوقا، وان هذين الكاتبين وافقا على انجيل مرقس بدليل انهما استخدما كاساس لقصتهما عن يسوع. يعني هو بمجرد ان هما اقتبسوا فعلا من مرقس، ده دليل ان مرقس عندهم كان مظبوط كويس يعني صح. لكن هناك التعليم المتشابهة التي توجد في انجيلي لوقا ومتى ولكنها لا توجد في مرقس. يعتقد العلماء ان كاتبي الانجيلين استقياها من مصدر اخر كان معروفا لهما وكان يحتوي على جزء كبير من تعاليم يسوع المسيح. مهمة حتة ان المصدر ده كان فيه تعاليم. طيب وقليلا من حوادث حياتي وقليلا من حوادث حياتي ذكرت كمناسبة ومقدمة لهذه التعليم. هذا المصدر يطلق عليه العلماء اسم كيو، وهو الحرف الأول من الكلمة الألمانية التي تعني مصدر، ودي بتنطق كفيلا كفيلا، يعني البتاع دي في الألماني بينطقوها فيه كده كفيلا. لكن هناك مادة توجد في متى ولا توجد في أي من الإنجيلين الآخرين. وعليكم السلام عليكم السلام. فهو هنا بيقول مادة توجد في متى ولا توجد في أي من الإنجيلين الآخرين. فدي الحتة اللي احنا قلنا يبقى متى له مكان كان بينقل منه هو مع نفسه. نعم فهو بيقول لكن هناك مادة توجد في متى ولا توجد في أي من الإنجيلين الآخرين، تحوي كثيرا من الأقوال وبعض الأمثال. وبعدين هو طبعا الجزء اللي أنا اقتطعته ده كان بيدي على أمثلة، يعني نصوص متى كذا كذا دي مش موجودة في لوقا ولا في مرقس، ونصوص كذا أنا اقتطعتها مش مشكلة. وبيقول وقد كانت كل هذه الأمثال تتميز بالجملة القائلة يشبه ملكوت السماوات، هذه كلها توجد في إنجيل متى فقط. ويعتقد كثير من العلماء أنه أخذها من مصدر خاص به وقد أطلقوا عليه اسم أم باختصار يعني المصادر بتاعت متى. ويعتقدون أن هذا المصدر غالبا ما نشأ في اليهودية أو في أورشليم، يدل على ذلك موقفه من اليهودية فهو ضد الفريسيين مع أنه يقدس رسالتهم إلى إسرائيل، وعقيدته أن الإنجيل ليس ثورة ولكنه إصلاح وإكمال للقديم واليهودية، وذلك لكثرة الاقتباسات من العهد القديم. وبالمثل يظهر الأمر مع لوقا البشير، ففيه من المادة ما لا توجد في أي إنجيل آخر. طب جابها منين؟ هذه كلها استقاها البشير لوقا كما يقول العلماء من مصدر يطلقون عليه اسم المصادر بتاعت لوقا. وفيه يظهر يسوع صديقا للعشرين والخطاة، ويظهر كنبي مع تلاميذه معتمدا على أصدقائه الأغنياء، ويعطي رسالة الاطمئنان والإيمان البسيط. ويعتقد هؤلاء العلماء أن هذا المصدر نشأ أولا في قيصرية، قيصرية فلسطين القدس يعني، مما سبق نستنتج أن هناك أربعة مصادر وراء الأناجيل. المصدر الأول مرقس، الثاني كيو، الثالث أم، الرابع أل. واستقى البشيران متى ولوقا المادة التي فيهما. وبهذا نستطيع أن نفسر الاتفاق الكبير وبعض الاختلافات التي بين الأناجيل الثلاث. فاحنا بنقول هم عندهم نظريات بتقول فعلا ان في حاجة اسمها كيو، كان موجودة قبل الأناجيل اللي ما بين إيديهم. مرقس ده أكيد ما جابش من دماغه برضه، هو نقل من حد قبله. فزي ما قال رياض يوسف داود، ممكن يكون في إنجيل بمثابة الأصل نقل منه، أو ممكن يكون فعلا إنجيل المسيح اللي احنا بنؤمن به كان من ضمن المصادر الأولية اللي اطلع عليها كتبة الأناجيل ونقلوا منها. تمام؟ في بقى بعض العلماء بيقولوا طيب ايه تفسير ان انجيل المسيح ما بقاش موجود خالص دلوقتي، مش موجود تماما؟ قال لك ممكن يكون ان الاناجيل دي خدوا من انجيل المسيح وخدوا من مصادر تانية، فاستعاضوا بكتابتهم بانجيل المسيح فعلا، فتركوا العمل بيه وتركوا نسخه وما بقاش ما بقاش بينسخوه ويتداولوه. والكلام ده حاصل تاريخيا مع كتب تانية حكى عنها المسيحيين، زي مثلا انجيل متى العبري ده ليه ما بقاش موجود دلوقتي؟ قال لك بعض العلماء بيقولوا ان انجيل متى العبري ده بقى مصدر ليه، او من ضمن المصادر اللي متى او لوقا جم نقلوا منه، ترجموه لليوناني ونقلوا منه فما بقوش يستخدموه فضاع وما بقاش موجود. تمام؟ اخر اقتباس في الاخر خلص عشان نبقى خلصنا الجزء ده، جاك ماسون اليسوعي، انجيل يسوع المسيح القديس للقديس مرقس، دراسة وشرح، طبعة الاتحاد لطباعة الاوفيس، صفحة رقم 10. تفضل. دي حاليا اسمها دي فكرة عامة عن كتاب مقدس، المقدس هو كتاب المسيحيين اليهود والنصارى. يعني المفروض احنا يعني انا عاوز معلومه حبيت انقلها لاولادي، يعني اقول يعني تنقل عشان يجوا يحضروا؟ لا لا، ولا عشان عاوز اعيشه، احس ان انا استفدت، اقول له ايه خلاص، عشان انا مش عارف استوعب معاكم حاجه كويسه. ما هو علشان دي المحاضره يمكن ال15 في السلسله دي، فانت انت جاي في الوسط خالص يعني. وبعدين حتى بنخلص محاضرة النهاردة بنشطم. هي بس اخر اقتباس بيقول مجرد استخدام الانجيليين في كتبهم الاسلوب القصصي يجعل القارئ يقول في قرارة نفسه، ما دام الانجيليين قد كتبوا هذا الكلام فهذا يعني ان الامور جرت كما كتبوا عنها. هو عاوز يقول لك مثلا في قصة في إنجيل متى وإنجيل لوقا، هو ما دام قال إن القصة كده يبقى ده فعلا اللي حصل. هو بيقول لك لكن هذا الانطباع سرعان ما يصطدم بما بينهم من تناقضات. يعني إيه؟ يعني أنا عاوز أعرف إيه اللي حصل فعلا. بقرأ القصة في إنجيل متى، بقرأ القصة في إنجيل لوقا، بقرأ القصة في إنجيل مرقس، بلاقي إن ما بينهم اختلافات وتناقضات، يبقى في سؤال، هو إيه اللي حصل فعلا؟ فهو بيقول لا، مش كون ان انت قريت القصة كده في انجيل يبقى ده فعلا اللي حصل، ده فيه تناقضات واختلافات. هو ده بيقول حاول ما شئت التوفيق بينهم، فهناك عدة حالات يبقى فيها التوفيق امرا مستحيلا. يعني الكتاب عندهم فيه تناقضات، والتناقضات دي ما تتحلش، ما تعرفش توفق ما بينها. خلاص؟ طيب انا هكتفي بالقدر ده النهاردة. يبقى احنا كده وقفنا فين؟ ايه؟ ماشي، نقرأ المرة الجاية. خلاص؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.